لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بعدما ذكر لنا في دليل الطالب أنواع المفطرات خاصة الجماع عند الحنابلة وكذا عند الشافعية من أن الكفارة الفطر العمد هي في الجماع، شوف هو كيف رتب المسائل في دليل الطالب وكيف شرحها في مهار السبيل، ثم ونناقش في مذهب القائلين بأن الكفارة في كل فطر عمد. يقول في دليل الطالب: ومن جامع نهار رمضان، يعني في ده ظرف الزمان انه في نهار رمضان، في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة. خد بالك حتى هذه اللحظة ده يشمل المسافر والمريض و و و، يبقى لازم هو يقول لنا ايه قيد، وإلا طبعا أكيد اللي معاه رخصة بالفطر يبقى يتناول جميع المفطرات. في الثاني يعني قد تكون هو وزوجته مسافران زي ما اتفقنا، هم مسافرين نزلوا في بلد الإقامة فيها أقل من 4 أيام أو أقل من 20 صلاة، هيبقوا لسه اسمهم مسافرين، لهم بيت هناك أو يعني نزلوا في فندق في أي شيء. طبعا يعني الأحوال كثيرة تتصور، فهنا نقول من جامع نهار رمضان، ده ظرف الزمان احنا بنتكلم عليه، في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة، يعني هتلاقي الكلام ده كتير في كتب الفقه، ولأن الفقه لأن الشرع يتضمن بأدلته وما فيه من قواعد استدلال إجابة على كل سؤال بما في ذلك تلك التصرفات الشاذة، وهذه التصرفات الشاذة وقد يأتي السائل تائبا في أن وقع في كذا فلا بد من جواب، فيعني لا يعني ينبغي أن نستغرب أن الفقهاء بيقولوا هذه الأمثلة. طبعا وهذا يشمل إيه؟ يبقى أول حاجة إحنا بنتكلم على الجماع، ما قالش بقى الحلال ولا غير الحلال. طبعا الزنا والعياذ بالله هيبقى يعني الزنا في نهار رمضان يبقى ضم طوام بعضها إلى بعض، لكن هو الفطر في رمضان أعظم من الزنا، يبقى هو لو زوجة يبقى ارتكب كبيرة هي الفطر في رمضان، ولو ليست كذلك يبقى ارتكب كبيرة الفطر في رمضان مقرون معها كبيرة الزنا والعياذ بالله. يبقى ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة، ده لأن دي أحوال بتقع وبيتم السؤال عنها، والشرع يجيب على كل فعل ممكن للمكلف، أي فعل يتصور المكلف يعمله ستجد له حكم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما حكم بطريق النص أو بطريق الاستنباط، وربما أحيانا بالاستنباط الخفي. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك. يبقى هنا ايه خلاص، يبقى الحمد لله كده القيد ده خلانا عارفين ان اللي اصلا مفطر برخصة مش داخل معانا في هذا الخطاب طالما له رخصة في الفطر، وكمان التعبير اللي هو قاله ده يدخل معانا في مين؟ الممسك ولو كان صومه لا يصح، لأن احنا أوجبنا الإمساك على المسافر إذا وصل بلده في نهار رمضان، والمريض إذا برئ في نهار رمضان، والمجنون إذا أفاق في نهار رمضان. كل ذول ممسكين لحرمة الشهر، يبقى كالصائم تماما، يمسك على الأكل والشرب والجماع. وقع في شيء من المفطرات يبقى هو كده انتهك الواجب عليه. طيب اللي أصلا اللي كان مسافر وصل بلده في نهار رمضان، خد بالك المريض يؤذي، يعني حالة يعني ان هو يكون حالة المرض ارتفعت في نهار رمضان، لكن ده الرخصة لو زال سببها، ممكن لأي سبب يبقى خلاص كده انه ما عادش محتاج الرخصة في نهار رمضان. المسافر الأمر فيه أوضح، هو جاي من بلده إلى بلد سيقيم فيها 7 أيام مثلا، يبقى هو لما يوصل هيبقى مقيم، أو راجع من سفره، راجع من بلد اللي كان فيها البلد، أول ما يوصل بلده سيصير مقيما، يبقى انتفى الرخصة يمسك. إذا انتهك حرمة الشهر اللي هو وجوب الإمساك لحرمة الشهر بالجماع، وجب عليه الكفارة. تلقل في حالة يلزمه الإمساك، وبعدين بيحترز، لأن في مذاهب تستثني المكره والناسي، والمذاهب دي هي الراجح بالنسبة لما نراه، لكن هو الحنابلة ما عنده اللي بيقولوا لا، هنا مكرها كان أو ناسيا. التعليل ده هنشوفه في الشرح، وبيقولوا احنا نتكلم هنا على جماع وفي نهار رمضان، هل يتصور الإكراه؟ ما هنا الإكراه بمعنى الإلجاء الذي لا يبقى معه تصرف، ولا الإكراه بمعنى التهديد بالعقوبة مع ويكون المكره قادر على إيقاع العقوبة وجاد في التهديد بها؟ لا، شروط الإكراه النسيان هو اللي ممكن يستبعدوه شوية، لكن برضو تعال نقول هو احنا الآن بنتكلم مثلا في حد من حدود الله، هل بنتكلم في حقوق العباد؟ فمهما استبعدت النسيان، خليت احتمال النسيان ده يعني 1 في 1000، مفيش مشكلة. السائل هو اللي بيجي يسألك، والصيام سر بين العبد وبين ربي، فلما يجي يسألك قل له أنا هيبقى إن الحكم بناء على ما ذكرت، ولا ينفعك عند الله إنك تكون مش ناسي وتيجي تسأل يعني أهل الفقه فيقول لك النسيان معفو عنه. فلكن هو هنا نقدر نقول إن في القول المعتمد عند الحنابلة أعماله درجة يعني سد الذرائع بدرجة عالية شوي، لم يوافق عليها باقي المذاهب. وبعدين فيها يعني لو تخيلت إن واحد ناسي فعلا، في ناس بتضاف درجة يعني بتصاب بدرجة ضعف ذاكرة شديد لإرهاق لتعب لمرض. المثال اللي قلناه كان مسافر وصل بلده، وكان هو لسه في الطريق بياكل ويشرب، وبعدين مثلا دخل إلى سريره هو وزوجته وهو نائم، يعني يقول ان هو كان الصبح بياكل ويشرب، يعني احتمال وارد، ضعيف فعلا، ولازم يجي يقول انا ناسي، تقول له انت لو خدت فتوى او لو خدت هتاخد جواب على قدر سؤالك، ولا ينفعك عند الله لو كنت متلاعب. بس ليه نخلي الحكم فقهي؟ طب الناسي فعليا ده، لو تخيل ان حد نسى فعليا، طبعا احنا مش هنتكلم على الناسي في الصيام عموما، نسيان في الجبال قالوا بعيد، يعني لما يلاقي ان الخطاب الشرعي بيقول له انت مثلك مثل المتعمد تماما. يعني المهم بيقول في حاله يلزمه الامساك فيها يلزمه فيها الامساك، وبيأكد علينا ان المكره داخل. واحنا قلنا ايه لما قال من جامع نهار رمضان كده، اي يعني ايه اوسع من المطلوب، اي الوصف لسه محتاج ايه يضيف اليه قيد، راح قال لنا القيد. طيب ممكن يقول ايه تتوقع هنا يقول ايه الا إيه مكرها او نسيه، ما قالهاش. لا وكمان بيأكد لا ده هي انا مش يعني من باب التوضيح، مش ان هو نسى يقولهم، لا ده توضيح انه المذهب عندهم ان المكره والنقل من يقول انه جامع مكرها او ناسيا بيقولوا لا عليك برضو الكفارة، لازمه القضاء والكفارة. يبقى هنا المذهب وهو الراجح هيعمل مجموع الحديثين، حديث الرجل اللي ذكر فيه الكفارة والمذكر فيه الجماع مع حديث انه اللي اضاف ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء وهو يعني مختلف في صحته. لكن في الآخر كثير من أهل العلم يصححونه، ثم هو منسجم مع فعدة من أيام الأخرى. طب الستين يوم دول لو هو ممكن ما يسمعوش، ممكن يعتق رقبة. الأمر الآخر دول الكفارة بتوع الذنب الإيه؟ ذنب الإخلال بحرمة الشهر. يبقى دي المسألة الأولى، مين عليه الكفارة في المذهب؟ من جمع في نهار رمضان في حالة يلزمه فيها الإمساك. والجماع ده الـ يعني يقصد به ما يوجب الحد، يبقى في قبر أو ذبر أو لميت أو بهيمة، يبقى ده الجماع. وانه حتى لهم وعلي القضاء والكفر. قال وكذا من جمع، يبقى هو من جمع في الاصل في العلاقات الطبيعيه زوجته يعني، ولو دخلت بقى الحالات التانية دي يبقى الطرف الثاني. ان طاوع غير جاهل وناس، هنا هنلاقي رجع اعتبر النسيان والإكراه، كأنه يعني بيقول أحيانا لو قلنا الأصل الطرف الثاني هي الزوجة، أو حتى والعياذ بالله في حالات الزنا امرأة هي أضعف من الرجل، وارد هنا تصور الإكراه. فقال إن طوع غير جاهل، لأنه قال دول يتصور فيهم الجهل، كان المفروض نقول الجهل برضو في الأولاني، لأنه في يعني في أسئلة وردت يعني رأيناها، والأمر يحتاج إلى أن نشيع العلم. يعني أخ شاب يعني بيسمع دروس الصيام، مشغلها بقى على الكمبيوتر ومعلي الصوت. هو يقول لي والله انه والده انتبه وخده على جنب وسأله، قال له انا طول عمري حياتي كلها اعرف الصيام يعني ما ناكلش ونشرب، ايه اللي بيقوله الشيخ ده؟ وبعدين يبقى اذا متصور الجهل برضه. حتى يعني وهنا برضو نتكلم في مسألة في الآخر هو هيجي يسأل، مش محتاج يعني أنت تزجره أو تتشكك في كلامه، يبقى نحط احتمال الجهل. قال إن طاوع غير جاهل وناس. طيب وقلنا خلاص كان النسيان نعتبره في الطرفين. المطاوعة بقى هنا ده الأمر اللي بيحتاج كتير توضيح. كنا بنقرأ الأحكام كما اتفقنا من دليل الطالب، وعن حلقة رأيه منار السبيل بيذكر لها الأدلة، لكن من واقع برضو الأسئلة نجد ان امرأة صالحة تبتلى برجل فاسد فيريدها في نهار رمضان، بنلاقيها تتذرع بانها مكرهة لمجرد انه سيغضب. لا لا طبعا، هذا ليس اكراه. الاكراه الالجاء لو هو كتفها، او لو هددها بعقوبة شديدة، ودي لو حصلت مرة يعني تذهب إلى بيت أبيها وإيه وترفع أمرها للقضاء تطلب حالات. برضو أسئلة تبقى المرأة بتسأل أنه يعني من أنها متأزمة من إيه، أنه كثيرا ما يطلبها وهي صائمة في رمضان لأنه هو غير صائم، وأنها يعني ما بتقدرش تعمل حاجة. لا يعني طبعا لو تصورنا حالة بقى أنها ملهاش أهل وفي بلد غريبة عن بلد أهلها، ده ممكن ساعتها نتكلم. لكن في الأصل ليس مجرد أن الزوج يبدي الغضب أو حتى يزعق أو حتى يعني لو يعني سيستعمل العنف في قدر احتمالها، لا تطاوع. وبعدين إذا كان يعني أراد ذلك مرة فنصحته وزجرته فلم ينزجر، يبقى من حقها بل يعني يكون من واجبها عشان تكمل صيام رمضان ترفع أمرها للقاضي وتطلب الطلاق. الناس تطلب طلاق عمال على بطال، وتتدخل في الصلح، وبننصح يعني جميع من يتصدى لوعظ الناس أو إرشادهم، يعني بفضل الله عمل من أجل أعمال الخير لما يجي زوج وزوجة وتوفق بينهما وتديم، بالذات لما نراه يعني الطلاق في زماننا ضربته باهظة جدا. يمكن في أزمنة تانية ضربته باهظة من التشتت الأولاد، وكده كده في تشتت وكده كده في مشاكل كتير. يعني لابد ان احنا نعمل، لكن لا في حالة بقى انه حيفسد عليها يعني دينها بهذه الصورة، يبقى لا ده هي دي الطلاق يعني انما يكون مطلوبا في مثل هذه الحالة. طب ايه الكفارة بقى؟ خد بالك هو قال كده الكفارة على الطرفين، على كل منهما كفارة مستقلة. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. عتق رقبة مؤمنة، لا مع أنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع هل تجد ما تعتق به رقبة، لكن يعني ما نيجي ايه نقرا بقى في مدرسه ممكن نقولها دلوقتي ان شاء الله. طيب فان لم يجد سقطت ايضا للحديث سنذكره، اذا سقطت ديت يبقى دي وغيرها من الكفارات مثلها، فليكن حكما عاما نشوف برضو ان شاء الله. قال ولا كفاره في رمضان بغير الجماع. هو الأول من جامع، يبقى أنا هنا بتكلم على حكم الجماع أنه تجب فيه القضاء والكفارة، دي مسألة واضحة ما فيهاش خلاف على الأقل في جزء الكفار. طب بقى العكس بقى اللي هي مسألة ما هي الحالات التي يجب فيها الكفار، لا دي فيها خلاف. طب والمذهب في عند الحنابلة والشافعية قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، وبعدين أضاف إليه ما قالش الاستنماء بكل صوره، أضاف حالة اللي هي دي أكمل استمتاع لدى البعض اللي هو الإنزال بالمصاحقة، فخلاص ما هو ده إيه يعني هو فعلوا ما يعني ما يمكن، أو وبيدخل في المصاحقة هنا إيه لو رجل مجبوب وصاحق، وده ممكن يعني ده قريب جدا. يبقى إذن على مذهب اللي بيقولوا بالجماع مش بيدخل الاستلماء او بيدخل منه صورة هي قريبة جدا من الجماع او هي اكمل ما يصلون الى اللذة في حالة اصحابه. ده كده الفصل بتاع الجماع. وفي بقى الكلام على ان الباقي ما عليهمش كفارة. نشوف منار السبيل قال لنا ايه. يعني ما شرحنا معظم الكلام. قال: من جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. دي اللي احنا قلنا. بيقول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد طعام 60 مسكنا؟ قال: لا. فسكت. يبقى أولا هنا الجزء ده اللي يقول أن الكفارة على الترتيب ليست بدائل متساوية، لأن بعض الناس بقى في الأصول بيجوا يطرحوا الكلام في شوية شوية علم كلام مفسدين للكلام. يقولوا إذا قلنا أنها بدائل فأين الوجوب؟ وإذا قلنا فبيطرحوا إشكالات حاصلها إنه ممكن يعني يطعنوا في أدلة كتير فيها بدائل. وبعدين طب لو في بدائل بقى يحاول بعضهم يحاول يخلي إن كل الأحاديث كل الحاجات اللي ورد فيها بدائل مرتبة، إن لا هي طالما بدائل تبقى لها شيء. والله هو الكلام عربي مفهوم بعيد عن تحكمات المتكلمين. أنت لو قلت لأي حد في الدنيا الأصل أن تأتي بكذا، فإن عجزت فإن لم تجد. أنت لو باعت طفل صغير يشتري لك حاجة من السوق، بتقول له لو لقيت الصنف الفلاني ماشي، لو ما لقيتوش هات التاني صنف كذا، وجيت لقيته راح جاب لك التالت، تقول له انت مش الاول والتاني؟ يقول لك لا، انا فهمت من كلامك ان التلاته زي بعض. يعني ما حدش هيستوعب هذا. فاذا الكلام هنا الكفارات اللي وردت بدائل على الترتيب يبقى لابد من مراعاه الترتيب. وردت على التخيير التام كذا او كذا او كذا يبقى على التخيير. طيب هنا الاول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم محتمل يعني، لكن يعني هو الراجل بقى حكمه ايه؟ هو قال له ثلاث بدائل ما لقهمش، لكن زاد الامر انه قال: فبين نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: اين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على افقر مني يا رسول الله. يبقى هنا هل يجوز في الكفارة ان واحد يخرج عن الاخر او يقرضه عشان يخرج؟ نعم. أو يقول له أنا أخرجت عنك أصل حق مالي، إذا كان أمينا وقال له أخرجت عنك جاز، ويبقى كده يعتبر أنه برئت ساحته فيما يتعلق بالكفارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما يكفر به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها يريد حرتي المدينة أفقر من أهل بيتي، يعني فيش في المدينة حد أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهله. هنا هذه الحالة من البشر مع رجل مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، البعض يعني يأخذ منها استنباطات غير صحيحة. هذا إنما كان مناسبا مع مثل هذا الرجل التائب اللي جاي تائب ويسأل ويقول: هلكت يا رسول الله. لا تقنطه ولا تيأسه من رحمة الله، لكن اللي هو لسه في معصيته يحتاج يزجر، يحتاج يقول له، نحتاج نقول له: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضيه صيام الظهر وإن صامه. محتاج بخلاف الناس لك لا تراهب أحدا. إذا كان الله تبارك وتعالى كله يدعونا رغبا ورهبا، إذا كان الله تبارك وتعالى يعني أنزل علينا الآيات فيها الترهيب لنرهب ولينقل، بيبقى جزء من الأمر عن المنكر أن ننقل هذا الخوف من عقاب الله تبارك وتعالى. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. طب أطعمه أهلك، هو كده أدى الكفارة؟ مفيش حق واجب في النفقات يقول إيه أنا سأطعمه أهلي، لا في الزكاة ولا في الكفارات الواجبة. يبقى إذن هذا الرجل انصرف ولم يكفر، وهذا هو دليل مذهب الحنابلة، وده صحيح في هذا، إنه إذا عجز سقطت. مش هنقول له بقى دين في ذمتك، هو تائب خلاص يتوب، عايز هو لما إذا حصلت سعة من كمال توبتي إنه يخرج الكفارة يخرجها، لكن هي وقت ما عمل الذنب كان غير قادر على الكفارة، عاجز عن كل بدائلها، إذن يكفيه التوبة بلا كفارة. هنا طيب دل إيه الكفارة؟ القضاء. يقول وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع صم يوم المكانة. طبعا في خلاف بقى في السند، وهل ده كده عارض الروايات الأصح اللي ما فيهاش صم يوم المكانة؟ لا، لأنه زيادة الثقة مقبولة. قال ويلزمان المكره والناسي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. ده دليل الايه الحنابلة. والدليل والتاني قال لك يعني امر الجماع الاكراه والنسيان فيه بعيد. في الواقع ان مسألة ان الاكراه والنسيان بعيد في الجماع هي المؤثرة اكثر، وإلا فليس يعني انت هنا السائل اللي جاي يقول هلكته مع عموم الأدلة في عذر الناس والمكره، يعني الظاهر أنه ليس كذلك. ولو أجبت لا يقال فيها أنه ترك الاستفصال عن الحال في مقام الاحتمال، يقع مقام العموم في المقال. يعني أقول لك هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هل أنت مكره هل أنت ناسي، فكأنه قال كفر عليك الكفارة سواء كنت عامدا أم مكرها أو ناسي. يقول لك نعتبر كما لو كان كده. ليه؟ لأنه الاحتمال ده بيأثر، لو كان مؤثرا في الجواب لسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كلام هي قاعدة صحيحة، لكن ممكن ساعات نطبقها غلط، لأن في مش دايما ترك السؤال لأن كل الحالات لها نفس الحكم، لكن لأن قرينة الحال الأقرب هنا نقول قرينة الحال إن الراجل جاي منزعج يطلب التوبة. يبقى إذن هو لو ناسي كان قال عذره أنه ناسي حتى لو جاي منزعج، بس يقول نسيت ففعلت. ولو كان مكره كان ذكر من أكرهه. يبقى إذن ما نقدرش نطبق هنا هذه القاعدة. وكذلك من جومع إن طاوع في وجوب القضاء والكفارة لهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، لأن تمكينها منه أي من الجماع كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة، وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أول. وعنه لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بالكفارة. هي دي بقى هنا المسألة اللي فعلا من أصعب مسائل الباب من حيث اللي هتاخده من الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حال المرأة، وطالما جامع في نهار رمضان وقال له وقعت على امرأتي، ففي طرف ثاني. هل سكوته معناها انه لا يلزمها، ام انه يعني سكت بمعنى هذا يلزم كل مجامع يبقى انت وهي؟ شوف هو نفس الدليل اهو، وحنفسر السكوت بايه والاقرب. والبعض قال طب ما هو طلع معهوش كفارة نفسه يبقى أكيد زوجته معهوش كفارة. والظاهر أن الجماع في نهار رمضان ذنب عظيم للطرفين، كانت مطاوعة، والأحوط أن يكفر هو وهي. لكن مسألة من أصعب المسائل. قال غير الجاهل ولا ناسي فلا كفارة عليهما رواية واحدة. في المجامع خلى اعتبر الجهل والنسيان لحديث عفية الأمة عن الخطأ والنسيان، والصحيح تطبق على المجامع والمجامع. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارة. لا، احنا بنقول إذا هنا هنقول إن ده، خد بالك، ده مش بيبقى مشكلة في الأدلة الفعلية، اللي هو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. ما عنديش مثلا قول بيقول إيه من عجز عن الكفارة سقطت عنه. فإذا هنا يحتمل إن يكون في الكفارة دي بس. ليه الفقهاء بيقولوا كده؟ بيقولوا لأن الأصل إن الكفارة نوع من أنواع العقوبة، فلو أسقطناها لعدم يعني لا يناسب فيها التخفيف إلى هذه الدرجة، ولكن إذا ثبت في مرة يبقى لا يعني نعمل بالدليل فيها على قدرها، لكن في الواقع إذا ثبت في كفارة يبقى ولا يوجد فرق بين الكفارات من جهة أنها يعني خطاب من الشارع إلزام بفعل شيء نتيجة الوقوع في ذنب أو نحوه، يبقى الأقرب نقول كلها تسقط بعدم الاستطاعة. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمصاحقة. بيوضح هنا من مجبوب، وده لعله السبب الرئيسي اللي هو ذكر هذا، لأن ده كده فعل أقصى استمتاع يمكنه، أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. طيب هنا القضية انه دول الحالات اللي عنده فيها الكفارة، يبقى ما عندوش كفارة بالفطر عمدا بالاكل او الشرب، يبقى ده المذهب. طيب عشان احنا اتأخرنا النهاردة، ممكن ان شاء الله تعالى في الغد يعني نناقش القضية دي بعينها، هي ما حجة او ما هو دليل واحد محوري، هو دليل الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، كيف فهم منه الشافعية والحنابلة انه ما نقدرش نعدي الكلام ده للأكل والشرب، واكتفوا بما بالحالة الواقعة وهي الجماع، ولما رأى الأحناف والمالكية انهم يعدوها الى الأكل والشرب، لا سيما ونحن نميل الى هذا بدرجة يعني كما سنوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.